إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، هي أفضل المجالس وأشرف المجالس على الإطلاق. اللهم أدم علينا هذا الخير ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل لكل خير، ونستغفر الله على كل زلة وسقطة، ونسأل الله للفعلاء أن يرفع لنا الدرجات ويغفر لنا السيئات، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. العلوم بأسرها ترتكز على علم أصول الفقه، وما زلنا مع إرشاد الفحول والكلام على الشروط التي يتبناها المصنف حتى نقول بأنه الأصل الثاني من الأصول هو السنة. فقبول الخبر له شروط، وما زال المصنف يعدد ذلك، فأبدع صراحة في الكلام على الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر. قال: وأما الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر فالأول، قال: منها ألا يستحيل وجوده في العقل، فإن أحاله العقل رد. قال: والشرط الثاني ألا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال. والشرط الثالث ألا يكون مخالفا لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجة قطعية. وأما إذا خالف القياس القطعي فقال الجمهور إنه مقدم على القياس، يعني هذا الشرط الرابع. نعم. وقيل إن كانت مقدمات القياس قطعية قدم القياس، وإن كانت ظنية قدم الخبر. وإليه ذا على هذا التفصيل يعني. وإليه ذهب أبو بكر الأبهري، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إنهما متساويان. وقال عيسى ابن أبان: إن كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره، وإلا كان محل اجتهاد. وقال أبو الحسين البصري: إن كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم، وإن كان حكم الأصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتى يظهر ترجيح أحدهما فيعمل به، وإلا فالخبر مقدم فيعمل به وإلا فالخبر مقدم. وقال أبو الحسين الصمري: لا خلاف في العلة المنصوص عليها، وإنما الخلاف في المستنبطة. قال الكية الهراس. قال الكية: قدم الجمهور خبر الضابط على القياس لأن القياس عرضة الزلل انتهى. قال: والحق تقديم الخبر الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقة إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، كحديث المصراة وحديث العراية، فإنهما مقدمان على القياس. وقد كان الصحابة والتابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظرون فيه، وما روي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن فبعضه غير صحيح، وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند من قدم القياس بوجه من الوجوه. ومما يدل على تقديم الخبر على القياس حديث معاذ: فإنه قدم العمل بالكتاب والسنة على اجتهادي. وهذا حديث لم يصح، حديث فيه شذوذ. قال: ومما يرجح تقديم الخبر على القياس أن الخبر يحتاج إلى النظر إلى في أمرين، وهما دلالته وعدالة الراوي ودلالة الخبر والقياس يحتاج إلى النظر في ستة أمور: حكم الأصل وتعليله في الجملة، وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع، ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع. هذا إن لم يكن دليل الأصل خبرا، فإن كان خبرا كان النظر في ثمانية أمور الستة المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر. ولا شك أن من كان يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة كان احتمال الخطأ فيه أكثر مما يحتاج إلى النظر في أقل منها. واعلم أنه لا. جزاك الله خير. إذن هو يتكلم عن مدلول الخبر، وهذه أبدع جدا فيها المصنف، وهي مسألة يمكن أن تقول الجملة فيها هو تعظيم الخمر وتقديمه على كل ما يخالفه، أو قل القواعد التي بها يمكن النقد أو النظر إلى متون السنة وكيف انتقاد متون السنة. فصراحة قد أبدع فيها جدا عندما صنفها وأتى بالشروط التي إذا توفرت في مدلول الخبر يقبل الخبر، وكيف يرد الخبر، ومتى يرد الخبر، وأيضا أنه قد يعني أبان بجلاء تعظيم الصحابة الأجلاء للخبر. أول هذه الشروط التي تكلم عنها أن لا يستحيل وجوده العقل، فإن أحاله العقل رد. الحق بأن هذا المعنى أنه كمثلا أن يأتي نص يجمع بين النقيضين، هذا استحالت وجوده عقلا وحتى واقعا، فالوجود النقيضين مستحيل عقلا، لا يمكن أن يجمع بين النقيضين. فإن جاء حديث خبر جمع بين النقيضين فقلنا حتما لا محالة بأنه ليس بصحيح، وهذا حق. الجمع النقيضين لا يمكن أن تراه في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إذا قلت الجمع بين النقيضين لابد أن نقيد قيدا، ما هو؟ نقول الجمع بين النقيضين إن كان نقيضين من كل وجه، يعني التعارض فيه من كل وجه، لأنه قد يكون التعارض فيه من وجه وأيضا فيه وفاق من وجه، يبقى إذن هنا هذا المحل، هذا الشرط، نستحيل وجود العقل، أحاله العقل، فإن أحاله العقل رد كالجمع بين النقيضين المتعارضين من كل وجه، المتعارضين من كل وجه. قال: والشرط الثاني أن لا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما، هنا فصله تفصيل بديع على وجه لا يمكن الجمع بينهما، لأنه لا يمكن مخالفة النصوص، والنصوص الأصل أن النصوص لا تتعارض بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه النصوص لا تتعارض بحال من الأحوال، ولكن يمكن أن يكون هناك بعض التعارض في الظاهر ويمكن الجمع بينهما. هذه المسألة في ظاهر نظر المجتهد. فهو يقول الحديث الذي لا يرد هو ألا يكون إيه؟ ألا يكون مخالفا لنص مقطوع به، يعني في الكتاب مثلا، لنص مقطوع به مخالفة تامة لا يمكن معها الجمع. وهذه كما فهمت عائشة رضي الله عنها، مع أن الأمثلة سنضربها الآن يعني الحق بأنها ليست متكاملة، لكننا نضرب بها مثلا على فهم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عائشة وهمت عمر بن الخطاب، لأنها وردت أن النص الذي جاء من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخالف نصا مقطوعا به، عندما قال عمر بن الخطاب ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قالت: تحدثوني عن إيش؟ عن غير كاذب، هو صادق مصدق، لكن الوهم، يعني الحفظ خوان، الوهم يدرك الأماجد. قالت: فكيف بقول الله جل في علاه: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ كيف بقول الله جل في علاه: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فهنا لما تقول هذا الكلام عائشة رضي الله عنها وارضاها كأنها تقول، وأنا الانتقاد هنا تقول السنة هنا، يعني انتقاد نقد متون السنة هنا من هذا الباب، وهو بأن لو خالف نصا مقطوعا به النص وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل بابنه فقال: من هذا؟ قال: هذا ابني. قال: تعلم أنه لا يجني عليك ولا ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا أحد يتحمل وزر أحد بحال من الأحوال. فقالت فكيف يقول سلم إن الله لا يعذب الميت ببكاء أهلي عليه. نحن نقول أن هذا مثل صحيح في هذا الباب في نظر عائشة رضي الله عنها في انتقاد متون السنة منها لو خالفت نصا قطعيا. والحق أن الجمع هنا وارد، الجمع وارد بأنه يعذب ببكاء أهله إن وصى على ذلك أو إن علم أنهم يفعلون ذلك وراضي بهذا، فيكون العذاب من قبل نفسه هو لأنه الذي وصى ولأنه الذي راضي بمخالفة الشرع بمثل هذه الأمور. من ذلك أيضا بأنها عرضت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه، وكان ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم نور إني أرى، صحفت عليهم فقال نور إني أرى، فقالت عائشة وتنكر ذلك وأيضا تبين لنا أن المخالف للنص القطعي لا يمكن أن يكون صحيحا. قالت كيف ذلك وقد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهنا تقول إذا خالف نصا قطعيا. نحن نتكلم على هذه الأمثلة التي تبين أنها مثال صحيح في ذهن عائشة رضي الله عنها أرضاها في نقد متون السنة، وإن كنا نقول بأنها أصابت بأن الإنسان لم يرى ربه جل في علاه، لكن ليس بهذا إيش، ليس بهذا الدليل. الدليل الصحيح أن الإنسان قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو يدخل في الخطاب إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن ذلك أيضا بأنها ردت على أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، قال في المرأة والدابة والدار، فقالت أخطأ أبو هريرة. ليش؟ عندها نص أيضا يخالف هذا. شوف انظر هي تنظر كما قعد قال لابد حتى أقبل الخبر ألا يكون مخالفا للنص، وهذه تطبيق عملي لقول التقعيد التأصيلي الذي قعده وأصله الشوكاني عندما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كانت اليهود تقول إن الشؤم في ثلاث. ليش؟ لأن عندها نص صريح مخالف لهذا، فقال النص القطع إذن لا يمكن أن يعني نقبل ما يخالفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة لا عدوى لا طير. وفي رواية أخرى قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. وفي رواية ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له. إذن هذه المسألة من المحكمات، يعني عندنا أدلة هنا جاءت صريحة صحيحة في أنه لا طيرة، ومفاده كقول أبي هريرة رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، فقالت إذن ليس بصحيح ليس بصحيح. انظر هذا هو الصحيح، القاعدة التأصيلية هنا نص مقطوع به، والحق بأن الحديث صحيح لكن له إيه توجيه المعنى. إن كان شؤم فالشؤم يكون في ثلاث، يعني إن كان كما قال الله جل في علاه في مسائل علقها على المستحيل عندما قال قل لو كان للرحمن وارد فأنا أول العابدين، قال يعني إن كان شؤم، إن كان هناك شؤم، والأصل أنه لا شؤم لأنه قال مسلم إخبارا وإنشاء، قال مسلم الطيرة شرك، وقال لا عدوى ولا طيرة، ليس منا من تطير أو تطير له. فهذا أيضا من الكلام الذي يبين ذلك، حتى أنها أيضا اشتدت في مسألة قطع الصلاة بالمرة ثلاثة، إنه مسلم قال من صلى إلى مؤخرة من بين يديه مثل مؤخرة الرحل لم يقطع صلاته، أو قال لم يكن له يعني مثل هذا قطع صلاته المرأة، أو يقطع الصلاة صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار، فانكرت إنكارا شديدا وقالت أشبهتمونا بالكلاب والحمير، تحسب أن القطع عندها أنها نامت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالجنازة. فالحق هذا أيضا فيه نظر في هذا الباب أنه كما قال وقعد من الشروط التي لابد أن تتوفر لقبول الخبر أن لا يكون مخالفا لنص مقطوع به، وهنا إتقان والإبداع أنه قال على وجه لا يمكن الجمع فيه. وكل أمثلة ضربناها فيها الجمع، كل أمثلة ضربناها فيها الجمع، لكن نضربها مثلا لاستزادة فهم هذا الشرط. وأيضا من ذلك عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ترك حديث فاطمة بنت قيس من أجل الكتاب، هو قال لا لا قال لا نترك كتاب ربنا في رواية وسنة نبينا، وهذه رواية شاذة لم تصح، لا نترك كتاب ربنا من أجل قول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. يعني انظر انظر هنا كان المعيار والمقياس عند عمر الخطاب هو إيه، هو النص المقطوع به وهو الكتاب، قول الله جل في علاه ولا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا وأنفق عليهن وإن كنا لا تحمل فأنفق علينا حتى يضعنا حملهن. فهو أخذ بهذا وقال هذا نص مقطوع به، فلا يمكن أن أقبل قول أحد يرفع ذلك للمسلم مع مخالفته التامة للنص المقطوع قلبي النص المقطوع به. أيضا من الشروط التي وضعها الإمام أن لا يكون مخالفا للإجماع, يعني إجماع الأمة, مع أن الغريب أن الشوكاني لا يرى الإجماع حجة, شوكاني لا يرى الإجماع حجة, لذلك من إنصافه هو قال قال أن لا يكون مخالفا للإجماع عند من يراه حجة, والحق أنه حجة, هذا كلام لا يعني لا مرية فيه في حال من الأحوال, الإجماع حجة, ومن الكتاب استدل به الشافعي في ذلك في على على ذلك بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إلى آخر الآيات نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الغرض المقصود بأن الإجماع حجة, فهو يقول إن كان حجة إذا جاء خبر يخالف الإجماع فلا يؤخذ بهذا الخبر. وطبعا يعني ممكن نمثل لذلك عند من يدعي الإجماع على نجاسة الدم, والحق أن هذا الإجماع ناقص الشروط, هذا الإجماع ناقص الشروط, الإجماع لم يثبت, ليس بصحيح. ولكن نحن نمثل الآن نمثل أصولية عند من قال بأن الإجماع قد انعقد على نجاسة الدم, فيأتي حديث عمار بن بشر, عمار بن ياسر عباد بن بشر صلايا والدماء تسيل, أو صلى عباد بن بشر والدماء تسيل ولم يأمرهم سلم بالإعادة, فنقول لا, الإجماع على نجاسة الدم وكل دليل ستأتي به على الطهارة نقول يرد لأنه مخالف ليه للإجماع, وإن كان الحق أنه لم ينعقد الإجماع أصالة, لم ينعقد الإجماع, هذا الراجح الصحيح. من الشروط أيضا لقبول الحديث قال إذا خالف القياس القاطعي, والقياس القاطعي اللي يقصد بها العلة المنصوص عليها, علة منصوص عليه كإيش؟ الأمر سهل يا طلبة العلم. نعم, كقول النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الهر إنها ليست بنجس, ثم أثبت العلة المنصوص عليها إن من الطوافين عليكم الطوافات, هناك أدلة كثيرة جدا العلة منصوص عليها فيها كل مسكر خمر, فجعل العلة الإسكار بالتنصيص, ممتاز, فهذا العلة المنصوص عليها, قال إذن لا يقدم الخبر عليها. لا, العلة هنا السفر, لا, الحكمة هي المشقة, فرق بين العلة والحكمة. طيب عمتنا نضرب مثل في هذا الباب, والحق أننا نقول حتى أنا أردت أن يقرأ الأخ حتى ترى كيف أطال النفس في ذلك ثم استخلص من بعد هذا التطويل, هو أنه لا يجوز تقديم شيء على الخبر, وهذا الحق. محل المسألة عند العلماء حتى أيضا تعتذر العلماء الذين يخالفون الجماهير الأصوليين من السلف والخلف يقولون بتقديم الخبر في كل الأحوال مطلقا, يعني طب ايش اللي عنا الخلاف ده خبر, الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, قالوا لا, ثبوته ظني والقياس ايضا ظني, فتعارض الظنيان, فهنشوف بقى القرائن المحتفة التي ترجح, قلنا لا, هذا غير ذاك غير ذاك, ما دام الحديث قد ثبت اسناده هذا قول النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم, وهذا القياس اقصاه انه محل النظر والاجتهاد, فلا يمكن ان يقدم بحال من الاحوال. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك انت ترى يعني بعض الاحناف طبعا يتبنوا ذلك ردوا احاديث كثيره من اجل ايش؟ القياس, تخالف القياس, وهنقول ثبتت لانها جاءت بالنص الصريح, حديث المصرات اعتذروا عنه باعذار منها انه خالف القياس, اذ القياس الايش؟ رد المثل, فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم. قلنا أصالة حتى القياس الذي يتوارد به الحكم المسألة للتأليف والمسألة لحسم مادة النزاع, ولن تنحسم مادة النزاع إلا بما فعل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بأنه جعل التمر مكان اللبن, ولذلك قلنا حديث المصارات ثبت عن النبي فلا يجوز معارضته بأي شيء, لا يجوز معارضته بأي شيء كان, وإن كانت المعارضة تكون بالقياس. أيضا من ذلك خيار المجلس, خيار المجلس أيضا رده من رده من العلماء قال يخالف القياس, إذ القياس إذا حدث الإجاب والقبول والركون من البائع والمشتري قد تم البيع, قد تم البيع وانتهى, ومعنى أن تجعل له خيارا يبقى أنت الآن لم تجعل البيع إيش تم, لم تجعل البيع تما, يبقى إذا لم تجعل البيت البيع تاما، فأنت بذلك قد وقعت في إيش؟ وقعت في مخالفة القياس الأصيل. فنقول الآن الحديث أصل بذاته، والحديث قد جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فلا قياس الآن. إذا جاء نهر الله فبطل نهر معطل. أقصاها أنها مسألة رأسية عند بعض العلماء بأنه يجتهد في ذلك، فالصحيح الراجح أنه لا يقدم على الخبر أي قياس. من ذلك أيضا العراية، العراية أيضا فيها مخالفة للقياس، إذ القياس أن بيع الرطب بالتمر إيش؟ حرام، وده الأصل. الأصل بيع الرطب بالتمر حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لأنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أييبس الرطب إذا جف، أو قال: أينقص إذا جف ويبس؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فلا، لأنه لا بد في الأصناف الربوية المتحدة الجنس والعلة التماثل وأيضا التقابض في المجلس. لذلك هنا العراية هو يبيع الرطب بالتمر، الرطب على رؤوس النخل بالتمر إيش؟ خرصا. يعني يبيع الرطب على رؤوس النخل. عندنا التمر بالكيل معلوم 5 أواسق، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في 5 أواسق أو دون 5 أواسق. يبقى التمر في 5 أواسق على الأرض، طيب، والرطب على النخل خرصا وتخمينا، نقول هذا يقدر ب5 أواسق، فيبيع هذا بذلك. وهذا رخص مستثناء، فقالوا هذا مخالف للقياس. قلنا: نعم، مخالف للقياس، وأخذنا به لوجود النص، لوجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا بيع السلم، بيع السلم أصالة على خلاف القياس، بيع السلم على خلاف القياس. فبيع السلم بيع معدوم، والأصل ببيع المعدوم يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن تبيع السمك في الماء، وإن كان الحديث فيه ضعف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وقال تصريحا: لا تبع ما ليس عندك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن. فهذه دلالة واضحة جدا على أن السلم يحرم، لأنه بيع المعدوم، بيع ما لم يكن تحت يده. ومع ذلك لما جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة فوجدهم يسلفون في السنة أو السنتين في التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من ذلك أيضا صحة الصرف في الذمم، وهذه أيضا مخالفة للقياس، ولما جاء النص بها أخذنا بها. أصل الصرف أنه لا بد من التقابض في المجلس، ولا بد من التماثل إن كانا متحدين متفقين في العلة في العلة والجنس، وإن اختلف في الجنس واتفق في العلة فلا بد من التقابض في المجلس. هنا في الذمم هو الآن البيع والشراء في الذمم، والأصل أن هذا خلاف القياس، وأخذنا به لوجود النص: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجاء النص أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نشتري البعيرة بالدراهم ونبيع ونعطي مكانها الدنانير، ونشتري بالدنانير فنعطي مكانها الدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إن كان بسعر يومي ولم تتفرق وبينكما شيء، لا بأس إن كان بسعر يومه ولم تتفرق وبينكما شيء. فانظر، هذا بيع صرف هو الآن في الذمم، في الذمة. ولذلك قلنا أنه يخالف القياس، ولكن قد أخذنا به وإن خالف القياس، من أجل أن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك يقول المصنف أبدع جدا في هذا الباب بصراحة، قال: ولا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر. لا يضر الخبر عمل، لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة خلاف الخبر. كيف ذلك؟ إيش المثل؟ يعني لو قلنا الأمة تعمل عملا يخالف الحديث، صريح الحديث، أو أكثر الأمة يفعلون ذلك، يعني قلنا الأمة يبقى إجماع، صحيح؟ فالعلماء يقولون لا يضر الخبر، لابد من عمل الخبر. أروع الأمثلة تضرب في ذلك حديث ابن عباس ابن عباس يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر، وفي رواية من غير سفر ولا خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن سلم جمع بين الصلاتين، فهذه في أكثر أهل العلم لا يقولون به. الترمذي يقول هذا الكتاب كأن النبي سلم ينطق في بيتك، كله معمول به إلا أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. حق بن مسيب يقول به، والصحابة ابن عباس وغير ابن عباس من الصحابة يقولون به، وطائفة من الفقهاء السبعة يقولون به، فكيف يقال بأنه لا يؤخذ به؟ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بأنه قد جمع. ولما سئل ابن عباس لما جمع في الحضر قال أراد ألا يحرج أمته أو يحرج أمته. وهذا كما قلنا إن كان طبيبا مثلا ينشغل بعملية جراحية في القلب المفتوح أو في غيره، وأنه سيدخل عليه وقت العشاء وابتدأ من المغرب، قلنا له الآن إما أن تنتوي التأخير وإما أن تقدم قبل أن تدخل العملية، فيبقى جمع بين جمع تقديم أو جمع إيش تأخير، ويكون بذلك قد رفع عن نفسه الإيه الحرج، قد رفع عن نفسه الحرج. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، حتى لو أن أكثر الأمة لم تعمل به نقول النص لابد من العمل به لقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا من ذلك أن العلماء قالوا لا يضر الخبر أيضا عمل أهل المدينة، لأن الإمام هذه من أصول الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة يرد له خبر الآحاد، يرى أن عمل أهل المدينة إجماع حجة يرد له عمل الآحاد خبر الآحاد. لذلك هو رد البيعان بالخيار وقال ليس عليه أمر أهل المدينة. والحق أنك لو فتشت ونقبت أهل المدينة يعملون به، ابن أبي ذئب يقول به، الزهري يقول به، كثير ابن المسيب يقول به، يعني أهل المدينة يقولون بالبيعان بالخيار، فبيكون هي في نظر المجتهد، هذا الخطأ يكون في نظر المجتهد. فالصحيح الراجح في ذلك بأنه لا يضر الخبر ولو أن أكثر الأمة لم تعمل به. من ذلك أيضا لا يضر الخبر أن يعمل الراوي خلاف ما روى، وهذا أيضا رد على أصول من الأحناف، لأن الأحناف يرون بأن الراوي إذا خالف ما روى فالعمل على الرواية لا على الرواية، ولذلك هم ردوا أحاديث كثيرة بهذا. منها إيش؟ من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. أبو هريرة لما سئل أفتى بغسل الإناء ثلاثا، فقالوا لما خالف أبو هريرة روايته علمنا أن اجتهاده يقدم على الرواية. لما؟ لأنه لا يمكن أن يترك الرواية، أحسن الظن بالراوي لا يمكن أن يترك الرواية، وأحسن الظن به أنه ما تركها إلا لمنسوخ أو لحديث آخر. فنقول كل هذه ظنون وخرص وتخمين، لكننا نقول لكم ما هو أفضل من ذلك وأعظم، بأنه بعدما روى نسي، أنه بعدما روى نسي، فلما نسي الرواية التي رواها اجتهد في المسألة، اجتهد فأخطأ. وعلى كل نحن مأمورون من فوق سبع سماوات بالتمسك بإيه؟ بالسنة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا السنة تقدم. واحتج على وأيضا ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان هو من؟ هو ولي الأمر، ولي الأمر يرجع إليه في هذه المسائل. قال فإن اشتجروا فالسلطان هو ولي الأمر، فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة. قالوا عائشة خالفت الرواية وزوجت بنت أخيها، هي التي زوجت بنت أخيها، يبقى عملوها هذا يبين لنا ضعف هذه الرواية. والصحيح الراجع أن هذا فيه خطأ، عائشة لم تزوج، عائشة باشرت مواضيع الزواج، يعني هي نظرت في المتقدم هل يصح ولا هل هذا مناسب أو غير مناسب، كما ردت عمر بن الخطاب عن بنت أبي بكر، كانت بنت صغيرة جدا وعمر تقدم لها فهي ردته رفضته، قالت عمر شديد ما ردته للسن، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها 6 سنوات، هي ردته للشدة، قالت عمر شديد والبنت صغيرة، يعني عمر ما فيهوش لين النبي صلى الله عليه وسلم ليداعب بنت صغيرة ويتزوجها فتموت يعني، فقال عمر شديد فردته، فهي تباشر القبول أو الرفض. وبعد ذلك أيضا ترى في حقوق النساء تتكلم بها ثم توكل للزواج إيه؟ عصبة من العصبات، وهذا الذي حدث لما نزل لما دخل عليها ابن أخيها أو أخوها قال أتزوج ابنتي وأنا غير موجود، وحدث المعاتبة بينهما أنها قابلت فقط، أنها بيّنت أنه المناسب فاقبلوه، وعصب هو الذي زوج البنت. ولو قلنا تنزلا بل عائشة التي زوجت أخطأت عائشة، أخطأت، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. من صاحب القبر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان قال أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. إذن لو عمل الراوي خلاف ما روى فالعمدة على الرواية لا على إيه؟ على الرأي، لأن الرواية هي النص الصحيح الذي جاء من ربنا فعلا باتباعه، وقال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ولا يضره أيضا أن يكون الحديث في مسألة عمت بها البلوى، وده كل هذه ردود يعني فيها متبطنة على من؟ على الأحناف، هو يرد على تأصيلات الأحناف، لأن الأحناف لا يقبلون حديث الأحد فيما عمت به البلوى، أمر عمت به البلوى وزاع وشاع يقولون الهمة داعية لحفظي ونش، لكن أنت الهمة واحد أتاك كمئة كمليون، لأن الله تعالى قال لك بوصف دقيق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا فقط. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي، ما قال بقى تنظر في عمت بلوى ما عمت بلوى، أنت مأمور شرعا إذا جاءك النص أن تقول سمعت وأطعت وتقبل، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نقول بأنه مما عمت به البلوى لا يرد له الحديث. طبعا هو يقولون بذلك في مسألة مثلا عمت به البلوى هو إيش، أو إن لم يرد الحديث يقول هذا عمت به البلوى، مثل مسألة رفع اليدين بعد إيش، بعد رفع من الصلاة ولا في الجنازة، هم يقولون بأن مسألة رفع اليدين لا، هو الحديث اللي جاء رفع اليدين في التكبيرات الأربع، هم يقولون في مسألة الجنازة في رفع اليدين، والمسألة العامة من ذلك أنهم يقولون في مس فرج الصبي، مس فرج الصبي قالوا هذا ذاع وشاع مما عمت به البلوى، فقالوا لا ينتقد به الوضوء، لا ينتقد به الوضوء، مع أننا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، من مس ذكره فليتوضأ. هنا بقى الكلام هنا من باب أولى، إن مس ذكره فليتوضأ، فإن مس ذكر غيره فمن باب أولى أن يتوضأ. وطبعا خلافا بقى لمن؟ ممتاز، الظاهرية ما لهم، وقال مس ذكره، قال لو راح لا يعني دار على الأمم، طالما لم يمس ذكره يبقى لا وضوء عليه، مس بقى ذكر ما مس بهيمة بشر ما لا لا لا وضوء عليه، لأن النص أصالة ما مس ذكره، هو ده اللي عنده في هذا الباب. والصحيح أنه هو الآن مس فرج الصبي ينتقد به الوضوء، ولا يقال بأن هذا مما عمد به البلوى ولم يقل به الحديث ولا نأخذ به الحق، بأنه مما عمد به البلوى نقول عمت أو لم تعم، ما إذا جاءنا الحديث وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، هذا الذي علينا. نعم، وهو أصالة في الأصل أن الأحناف لا يحتجون إلا برفع اليدين على إيه؟ على التكبيرة الإحرام فقط، ويأخذون حديث ابن مسعود، عندما يردون الحديث الأخرى يقولون أن هذا عمت بها البلوى ولم تنتشر، كيف وقد وردت أكثر من 5 من الصحابة قالوا بذلك، عبد الله بن عمر ومالك بن الحويرث وائل بن حجر، الجميع نقلوا ذلك، فصراحة محجوجون بما يفعلون من سدود وأصول رد السنة، وأنت مأمور شرعا بقبول السنة كل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يضر الخبر أن يكون في الحدود، الحدود أو الكفارات، إن هم عندهم سياج أيضا لرد الحدود والكفارات بإيه؟ هم يقولون عندنا حديث إدراءوا الحدود بالشبهات، فإن كان خبر أحد قد جاء فهو ظني، والمسألة مسألة فيها إيه؟ فيها قطع يد، فيها رجم، فيها موت، فيبقى لا يصح أن تثبت هذه الأمور التي هي من مقاصد الشريعة العظمى فأن تثبت بحديث الأحد لا سيما إدراء الحدود. الحق الرد عليهم يسير، الحديث إن جاء فهو كالجبال الرواسي، لابد أن يعتقد به ويعمل به، قلنا يفيد العلم ويفيد العمل لا سيما في القول الراجح أنه إن كانت القراءة المحتفة تثبت ذلك. فأيما حديث ثبت به الحد فلا بد من إقامة الحد. أما الحديث الذي تشبثون به إدراء الحدود بالشبهات، والله حديث ضعيف، هذا حديث لم يثبت ولم يصح. وإن كنا نقول به مثلا في هذا الباب على التحسين في المتأخرين، فنحن نقول وهذا لا يمنع ثبوت الحد بالحديث بحديث الأحد، ولا يرد حديث الأحد بذلك بحال من الأحوال. أيضا من السدود التي وضعوها لرد الحديث، قال الإمام الشوكاني ولا يضر أن يكون هذا الحديث فيه زيادة على ما جاء به القرآن، لأن الأحناف يردون حديث الأحد إذا زاد عن القرآن لأنه إيه؟ يكون ناسخا، يكون ناسخا، فقالوا هذا نسخ، الزيادة على القرآن نسخ. من أين أتوا بهذه الأصول؟ من أين أتوا بهذه السدود؟ لذلك ضعف مذهبهم جدا جدا جدا. فلما قالوا بذلك قلنا لا، بل كل زيادة من النص هي نص، زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم على النص فهي نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا، فما وافقناه أخذنا به وما خالف رددناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتيت القرآن ها ومثله معه، وقال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، أولا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. إذن هذا نص صريح بأن الزيادة على القرآن ليست نسخا، ومن ذلك حرمة نكاح المرأة على عمتها، النص لم يأتي بها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى أن قال وإيش لا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وبين النهي الذي جاء في النص القرآني أن تجمع بين الأختين، يبقى الجمع بين البنت وعمتها لم يرد به القرآن، الجمع بين البنت وخالتها لم يرد به القرآن، زيادة على النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حرمة إتيان جمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، خالفوا أصولهم وقبلوه، خالفوا أصولهم وعلى تكلموا على الأصول لردوه، خالفوا أصولهم وقبلوه في هذا الباب. لا يستطيع أحد أن يقاوم أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا رد المالكية على تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأنه حديث أحد مقابل لإيش؟ للآية القطعية، لأن الله تعالى بعدما ذكر قل لا أجد محرما، قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو رجسا أهل لغير الله. طيب، فهو يقول هذه التي فصلها الله تعالى، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال هذا التفصيل. ثم قال إن زيادة تحريم كل ذي ناب من السباع زيادة، والأصل التفصيل جاء في الكتاب، وزيادة قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، وفي الموطأ أمثال هذه الأحاديث الجبال فلا بد أن يؤخذ بها، وهذا يعاتب مثل المالكية على مثل هذا الباب حقا، وإلا فلا بد من الأخذ به. لذلك كثير من المحدثين في المالكية يأخذون به ويقولون به، فهذا أصل أصيل في هذا الباب، أنه لا يضر بأن يكون زاد على النص، أيضا لا يضر إذا انفرد الراوي بالرواية أو بالزيادة، إذا انفرد الراوي بالرواية أو بالزيادة. لكن هذه مسألة يعني عند الأصوليين لا عند المحدثين، مسألة زيادة الثقة مقبولة، قاعدة عامة، هذه عند الأصوليين ليست عند المحدثين، مسألة فيها ما فيها من النظر والاختلاف. لذلك هو أيضا كأنه فصلها أصولي محدث الإمام الشوكاني فأبدع، وقال يعني الزيادة تكون الزيادة مخالفة للأصل، فإن كانت مخالفة للأصل ردت، يعني قالوا كما قلت أن الأصوليين دائما يقولون زياده عن النص زياده الثقه مقبوله. وده طبعا لدرج عليه درج عليه من المتاخرون دعك من صلاح النووي من بعده قالوا بذلك زياده الثقه مقبوله زياده الثقه مقبوله زياده الثقه مقبوله. هذا تعميم وقاعده عامه ولا تكون كذلك. وعلى نظر المحدثين ليس هذا الباب. لكن الشوكاني ايضا بعدما اصلها تاصيلا من الاصوليين نظر بنظر المحدثين ايضا وقال اذا كانت الزياده لها احوال ان كانت زياده مخالفه للاصل ردت لان ده انفراد وهناك جماعه والجماعه احفظ. كان انفراد الانفراد لا يجابه الجماعه. والحاله الثانيه الزياده موافقه ليست مخالفه فتقبل. طيب لكن هم قالوا يعني هذا الكلام متين قالوا الزياده الموافقه لها حالان. الحاله الاولى زياده موافقه في مجالس متعدده زياده موافقه في مجلس متحد. اما الاصوليون فيقولون في كل الاحوال زياده مقبوله لا سيما انها لا تخالف. هي زياده ثقه ولا تخالف. فان قالوا لا تخالف وزياده ثقه والمجلس متحد تقبل المجالس المتعددة تقبل. أما المحدثون فلا. وهذا الذي ندين الله به بأنهم قالوا لو اتحد المجلس لا تقبل. لو اتحد المجلس لا تقبل. لو تعددت المجالس تقبل. لما انظروا المحدث جاء فعقد مجلس التحديث فقال بالحديث وكان فيه بعض الإعياء تعب كالجيوب الأنفية التي تتعبنا مثلا فجاءوا إعياء فلما يعني أعيا ما استطاع أن يكمل الرواية. طيب ولما يعني أخذ قسطا من الراحة وعقد مجلسا آخر فلما عقد المجلس الآخر نشط فلما نشط أتم الرواية. فنقول لما سمعها حينما أعيا أنقص وراها هكذا والآخر سمعها إيش سمعها في المجلس الثاني وكان قد نشط فلما نشط رواها تم فحفظها. فنقول طالما تعدت المجالس يبقى المسألة عند الراوي عند المحدث مش التلميذ. فالمحدث نشط فأتم وأعيا فإيه فأنقص. مفهوم؟ أما إذا كان المجلس متحدا لا يمكن أن نقول 10 أصابتهم الغفلة وتيقظ رجل كأي بالضبط. ها زائدة زائدة يخالف 9 من الرواة والتسعة جميعهم يقولون يشير ما قال يحركه وهو ينفرد في مجلس متحد ويقول أشار يحركه. نحن لا ننظر الآن للموافقة والمخالفة مع أن المتقدمين لا يطرحون النظر إلى المتون الأهمية بمكان النظر المتون. لكن هنا الحق أن نقول لما 9 يجلسون مقدمين عند المحدث ثم بعد ذلك يأتي واحد ينفرد بزيادة الوهم أدرك الجميع. لا لا ده أصل عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين الكثرة تقدم على القلة. فما بالك بقى 9 ثقات أثبات واحد فقط وإن كان ثقة ثبت قد خالف في ذلك. وأيضا لا يضر الحديث أن يكون الحديث خرج مخرج جرب الأمثال لأن بعض الأصوليين يقولون يرد الحديث إذا كان خرج مخرج الأمثال. قالوا أن الأمثال ليست أحكاما فيمكن بقى أن يدخل فيها ما يدخل ألا يكون وحيا. وهذا كلام خبط عشواء. وإن كان على الأمثال فإن السلام قد قال والله لا يخرج من هذا إلا الحق. أكتب والله لا يخرج منه إلا الحق. وأن الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالأصل معول على التبليغ والبلاغ. فالأمثال وحي والأحكام وحي والأخبار وحي فكله وحي من عند الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا يبقى مثلي ومثل الدنيا هو الآن مالي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وأيضا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني قال وأنا النذير العريان فمثل أنه يصرخ في قومه لينذرهم عذاب النار فقال كأنه النذير العريان الذي يصرخ فيهم لجيش يأتي عليهم يهلكه. هذا تمثيل أيضا. وأيضا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي الأحكام أيضا الأمثال عندما قال الرجل جاء فقال يا رسول الله يعني إني كما ترى لونه يعني مختأ وولدت ابنتي ولدا إيش أسود هو كان أبيض أمهق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: لونها إيش؟ حمر، صحيح؟ قال: أفيها أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: من أين هذا؟ قال: نزعه إيه؟ عرق. قال: ولعل ولدك نزعه عرقه، بالقياس والمثل في هذا الباب. فهذا أيضا تمثيل، وأيضا مثل النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس بالنسبة للعلم ثلاثة، صحيح؟ الأرض، القيعان، أرض تنبت، تأخذ الماء تستفيد منه وتنبت الكلى، والأخرى قيعان تقبل الماء فتحويه فتبقيه لمن يستفيد منه، كالذي يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفقه فيه لكنه يحفظه ليوصله لمن يتفقه فيه. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى رب حامل فقه ليس بفقيه. وأيضا مثل الثالث بأنه أرض لا هي تبقي الماء ولا تستفيد، لا تأخذ الماء وتنبت الكلى، لا فيها، لا لها في العير ولا لها في النفير، كالمنافقين وفي الكافرين، نعوذ بالله من الخذلان. هذه وأمثلة، طبعا أحاديث أمثلة النساء، أمثلة السنة كثيرة جدا كأمثلة القرآن، لأنها تتحد معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله ومثله معه. هذا كون انتهينا من هذا الباب، وصراحة أن هذا باب ماتع جدا جدا جدا. نشكر الإمام الشوكاني عليه. لما احنا ضربنا ما فعلنا غير ان احنا غذينا المساله بايش؟ بالامثله، لان هذا الباب باب هو فيه حقا اصاله الرد على الاحناف. وطبعا انت ترى كل ردود رد على الاحناف وعلى من؟ وعلى المالكيه فقط. وهو اصلا الرد على الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابله في حديث اراد الا يحرج امته، فقط في مساله الجمع في الحضر عند الحجر، عند الحرج. الراجح في رفع اليدين في الجنازة، وتشوف ورد حديث ضعيف بالرفع، ورد حديث ضعيف بعدم الرفع، فكلها ضعاف. والصحيح الراجع الرفع، الرفع هي السنة، رفع اليدين هي السنة خلاف الحنابلة، وهذا قول الشافعية. لما؟ لأن أولا الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كبر إلا رفع يديه مع كل تكبير. والقياس لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رفع يديه، رفع وهو أثري، وفعل ابن عمر صحيح. إذن هذا القياس أولا ناس، والأثر فعل ابن عمر، وابن عمر أثري لا يفعل ذلك إلا عن أثر، فيكون الرفع هو السنة، رفع اليدين في الجنائز هو السنة. هذا الصحيح الراجح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.